لنا اخي نبهان وانت متميز وحضورك كان جميل دائما. الحديث عن الاخوه المضربين في شركه اوكتال، ان ثمت جديد في الطرفين، الاخوه هناك المضربين او على مستوى مجلس اداره الشركه او وزاره القوى العامله؟ والله الان لا جديد اخي موسى، ولكن المحاولات لا تزال مستمره من كل الاطراف، يعني من الاتحاد او من الوزاره بالنفس، وايضا مع لجنه حقوق الانسان ومع بعض اعضاء مجلس الشورى، ولكن الظاهر ان هذه الشركه فوق كل هذه السلطات، فوق كل هذه يعني المؤسسات، سواء كانت مؤسسات حكوميه او مؤسسات غير حكوميه، هذه الشركه لا زالت يعني متعنته في رايها. مع كل المحاولات التي تمت ولا زال العمال متوقفين عن العمل مضربين، وهي طبعا لا يعنيها، كل ما نتصل ونحاول نقرب وجهات النظر ونحاول ندخل الناس غير مهتمه بهذا الكلام. طيب ايش المبرر اخي نبهان، ولماذا الحديث او التقريب مع الحلقه الاضعف اللي هم المستحقين او اصحاب الحقوق ان كانوا على حق؟ لما لا تتخذ وزاره القوى العامله او الحكومه الان ويكون العتب او موجه لهم مباشره تصرف مع هذه الشركه؟ هو يفترض فعلا الحكومه تتخذ، ولكن الحكومه ليست ممثله في القوى العامله، لان القوى العامله بالصلاحيات الممنوحه لها الان لا تستطيع عمل اي شيء سوى ان ترفع الموضوع للمحكمه او الحظر ان كان ثمه مخالفات هناك، وطبعا في مخالفات هناك وهي الشركه محظور عليها ودفعت الغرامات، بس المشكله انه ايضا تواصلنا مع رئيس مجلس الاداره اللي هو رئيس الشركه اللي هو اصلا عضو في حقوق الانسان وايضا هو عضو في مجلس الشورى، تواصلنا معه والى الان ما في اي تحرك، وايضا تواصل رئيس معه رئيس مجلس اداره الشركه عضو في الشورى وعضو في لجنه حقوق الانسان. نعم اخي، نعم اخي، ورئيس مجلس الاداره هو عضو في حقوق الانسان وعضو في مجلس الشورى. ما شاء الله. نعم. اي والان يعني العمال يدخلون الاضراب في الاسبوع الثالث ولا توجد هناك سمة بوادر. اليوم نعم تكلمنا انا ومعالي الشيخ جزاه الله خير، كلمته في اجازته وتكلمنا معاه احنا وشرحنا الموضوع وحاولنا نوصل الى صيغه وتفاهمات، وفي لقاء يجمعني بوزير القوى العامله الاحد ان شاء الله حتى ايضا يوجد صيغه او حلول، لان مثل ما قلت لك القوى العامله قانونيا لا تملك اكثر من انها تدخل في حوار في مفاوضات مع هذه الشركه، وهذا ما تم بالفعل بحضور الاتحاد، 6 حوارات على مستوى عالي بحضور وكيل القوى العامله، والشركه مع انها غلطانه يعني الشركه غلطانه، بس هي طبعا معتمده على ان الموضوع يروح المحكمه، لان هي تعرف الموضوع بياخذ ما لا يقل عن 2 سنين في المحكمه. فهذا الكلام ما يضرها يعني. طيب في اي اجراء اتخذته الشركه الان مع الاخوه المضربين؟ لا طبعا هي الاجراء الان تاتي بموظفين من خارج الشركات الاخرى تشغلهم تغطي النقص. يعني هذا اللي تستخدمه الان في مخالفات اخرى جالسه تمارس الشركه الان. ولكن كالمضربين طبعا المضربين احنا راح يعني اذا كانت هي تلعب على الوقت احنا المضربين راح نؤمن لهم رواتبهم عن طريق نقابات بفار وعن طريق عمال ايضا صلاله، وعمال السلطنه كلهم مستعدين انهم يدفعوا رواتب المضربين، وان شاء الله الاضراب يستمر سنه ما عندنا مشكله، احنا طالما انه احنا على حق سناخذ حقنا بالطريقه التي نراها مناسبه. نعم، الاخوه في مجلس الشورى يعني ما وعدوا بحاجه، ما عندهم سبيل لايجاد مخرج مع مجلس اداره هذه الشركه؟ والله مجلس الشورى احنا تناقشنا في مع اكثر من شخص، واعتقد حتى رئيس المجلس على علم بهذه التفاصيل. ولكن الى الان لم يحرك ساكنا حتى اعضاء الشورى الموجودين في في في منطقه صلاله، بينما وردتني معلومه اليوم على ان عضو من اعضاء الشورى في صلاله قام بالاتصال او التواصل مع رئيس مجلس الاداره للشركه هذه اللي هو ايضا عضو مجلس الشورى، ووعدوا على ان احنا اذا كان لفيصل الحق راح ناخذ الحق، كيف ياخذ الحق ومتى ياخذ الحق الله اعلم، يعني لانه يفترض يعني من يريد ان ياخذ حق او يحقق في موضوع لاحقاق الحق يفترض ان يجمع الاطراف كلها ويسمع الى الحوار وياخذه ومن ثم يحكم القضيه، واحنا جاهزين اخي موسى ومنفتحين في اي مكان في اي في اي زمان يعني نتحاور ونتفاوض حتى نخلص عمال الشركه هذه من هذا الطغيان ومن هذا ومن هذا التعنت في بعض الحقوق. طيب ان كان بالامكان ان تبعث لي باسم رئيس مجلس اداره عبر الرسائل النصيه لي شخصيا حتى نتواصل واياه ربما ناتي به في حلقه خلال الاسبوع القادم. ان شاء الله اخي راح اعمل لك. تسلم تسلم اخي نبهان. شكرا جزيلا. شكرا لأن مستمعين الأكارم نزولا عند رغبة الأخوة يعني من تواصل ويانا الحديث كما سمعتم من نبهان البطاشي مرة ومرة ومرات ولكن لا حياة لمن تنادي. أخي موسى حابة تقدم إليكم بأحر تهاني بمناسبة 3 سنوات المتنمية.